قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجه. في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من مصطفى بن عباس يريد لا تحلفوا. قال اخرون: احفظوا ايمانكم عن الحنف فلا تحنفوا. وهناك قرب بين التفسيرين، لان الذي اكثر من الحلف غالبا ما لا يستطيع الوفاء فيضيع التكفير فيكون لم يحفظ. قال والمصنف اراد من الايه المعنى الذي ذكره ابن عباس، فان القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب او عدمه، او مما ينافي كماله او يدل على عدمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منطقة للسلعة، معناه انه اذا حلف على سلعته انه اعطي فيها كذا وكذا، او انه اشتراها بكذا وكذا، قد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فياخذها بزياده على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزياده فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركه. منفقه يجعل السلعه تنفق تباع ولكنه يمحق الكسب، اذا ذهبت بركه كسبه دخل عليه من النقص اعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأس المال نفسه يذهب بسبب خلة البركة. وما عند الله لا ينال الا بطاعته، وان تزغرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها بمحلال وذهاب وعقاب. بل ظاهر الحديث ان الحلف مطلقا ممحقة بالكسب حتى ولو كان صادقا، فانه لو اكثر من الحلف حتى ينفق السلعة فهو يدل على عدم استشعاره عظم الحلف، فيستهين ان يحلف كثيرا، فلو كان صادقا لقلت بركة بيعه لاستعماله اسم الله عز وجل والقسم به في امور من امور الدنيا التافهة التي لا ينبغي ان يفعل بها. كما انه اذا تجرأ على ذلك ربما تجرأ الحلف فيما لا يعلم صحته فيقول على الظن المجرد انه اخذها بكذا او اعطي فيها كذا لجرأته على الحلف، فلا يحلف على اليقين وانما يحلف على الاحتمال فيقع في الكذب بعد ذلك، ثم يجره ذلك الى ان يكذب صراحة ويحلف كذبا صراحة. وعن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، شيخ زان. أشيمط هو الذي اشتعل رأسه شيبا، وعائل مستكبر، فقير متكبر. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. سلمان الفارسي رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الوالد في الشرح: سلمان منا أهل البيت، حديث صحيح. أما إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، فهو ضعيف. والشيخ الألباني ضعف حديث سلمان منا أهل البيت. قال الحسن: كان سلمان اميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ابو بيد: سنة 36، عن 350 سنة. قال الذهبي: لا اسناد له، منقطع لا اسناد له. مشهور ان سلمان عمر، سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان رغم كونه اميرا على المدائن الا انه كان كثير التواضع رضي الله عنه. تركته لم تزد على 15 درهما. ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام تكليم، وإلا فهو يقول عز وجل مناديا لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويقول اخسوا فيها ولا تكلموا. الله عز وجل يمكتهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا الكلام المنفي هنا كلام التكريم والمحبة. قال الشارح نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. احنا قلنا يبقى هنا مع ما ذكرنا يبقى يكلم من أطاعه كلام ايه؟ تكريم محمد. فالكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا. يقول لا يكلمه الله يوم القيامة، ده في إثبات أن الله يتكلم إذا شاء، يعني في وقت معين يتكلم. قال ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، لم يزل متكلما إذا شاء. حادث الآحاد يعني يقع في وقت معين، وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فهو ليس بمخلوق، حادث ليس بمخلوق، حادث معناه تعلق بوقت معين حين كان بمشيئة الله، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الفقهاء، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال إذا، وذلك في القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا قالوا لنا، يعني النفاة لذلك، فهل يلزم أن تكون الحوادث قائمة به؟ قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة. يعني إيه الحوادث؟ هي المشكلة كلها في الاصطلاحات. كلمة الحوادث عند المتكلمين هي المخلوقات، والله منزه أن تحل فيه المخلوقات، لكن أفعاله التي تسمى حوادث لا يمنع من ذلك. وأما أن الرب يحل في مخلوقاته وتحل مخلوقاته فيه فبإجماع المسلمين باطل وكفر، فهو عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. أما قيام الحوادث به إلى قيام الأفعال التي تقع في وقت معين في زمن معين. يقول فمن أنكر قبلكم هذا من الأئمة، نستلف أن نصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، لكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك إلى الصفات الفعلية، مما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح وقول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. ومعنى قيام الحوادث قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. مش ليس هذا معنى، هذا كلام يدل على عدم فهمه، ليس انه قادر عليها وانه يوجد لها، يوجد اذا كده ليس هذا هو المقصود. الحوادث التي اختشفت اسمها هي ايه؟ افعاله عز وجل، وليس انه يوجد المخلوق. ايجاد المخلوقات ده فعل من افعاله سبحانه وتعالى، فالحوادث التي تقوم به افعاله ليست المخلوقات. ولم اعلم احدا من اهل العلم يقول بان الله عز وجل يوجد افعاله، هذا الله يفعل افعاله، الافعال تكون حين شاء الله. وقوله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي اعظم العقوبات، ان كل منهم ضعف الداعي للمعصية. فعل المعصية العظيمة مع ضعف الداعي يدل على رقة الدين، خفة الدين، ضعف الإيمان، ولذلك استحقوا عظيم العقوبة. لأن شيمة الشيخ إذا وصل إلى السن الكبير ضعفت شهوته ومع ذلك يزني، وتصغير هي أشمط أصلا، هي أشيمة تصغير للتحقير، وذلك إذا المعصية ضعفت. فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوف من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع نفسه بالندم ولومها عن المعصية فينتهي ويراجع، مع أن هذا أيضا له عذاب أليم. الشاب الزاني له عذاب، ولكن عذاب الشيخ أشد. وعائل مستكبر يعني متكبر من الأغنياء معذب عذاب شديد، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن دم الفقير بقى دواعي الـ الـ الـ الـ يعني الاستكانة أكثر، دواعي عدم الكبر أقوى. فإذا تكبر رغم فقره ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامل في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته نصب اسم الله أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أمانة تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا وعافية. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث في صحيح مسلم وابي داود والترمذي، وراه البخاري برمز خيركم، خير امتي قال خيركم. هذا الحديث فيه فضيلة لقرن النبي صلى الله عليه وسلم، لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فضيلة لهذا القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم، وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فينا البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عامد منهم ولم يتب. قوله لا أدري أذكر مرتين أو ثلاثا، شك من راوي الحديث عمران رضي الله عنه، والمشهور في الرواية أن القرآن المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأحوال. هذا الحديث دليل على فضل السلف رضوان الله عليهم، وهذا المقصود من السلف. عندما نقول بفهم السلف فالمقصود من السلف هم الصحابة والتابعون والتابعين رضي الله عنهم، القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أنها أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة. وذلك كما قدمنا لا يمنع من وجود من هو خير وذو سبق في الأمم التالية في الأجيال التالية، ولكن مجموع جيل الصحابة وقرن الصحابة أفضل ممن بعدهم، ومجموع جيل التابعين أفضل ممن جاء بعدهم، ومجموع جيل تابع التابعين أفضل ممن جاء بعدهم. أما أن لا يكون في التابعين من يبلغ منزلة الصحابة فقد ذكرنا التفصيل فيما مضى في ذلك، والقولان العلماء منهم من رجح أن كل صحابي مهما كان افضل من كل تابعي. والصحيح ان الادلة انما دلت على تفضيل القرن على القرن لا تفضيل كل واحد. فقد كان من الصحابة من فيهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما من كان فيه من المعاصي والذنوب، بل كان في بعضهم من النفاق الاصغر. اما المنافقون النفاق الاكبر فليسوا معذورين في الصحابة، لان تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولم يجعل الله لاحد من المنافقين ذكرا حسنا في الامة، ولا في امامة ولا في علم ولا في جهاد ولا في فتية ولا في رواية حديث، وانما جعل الله الذكر الحسن لخلاصة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ان ليس كل الصحابة كانوا على درجة واحدة من الايمان، فكان فيه من مسلمة الاعراب من ذمهم الله عز وجل، فلا يمتنع ان يكون ويس القرني رضي الله عنه وامثاله افضل من بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الاعراب، ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. فمنهم من اطمأن بالخير ولم يتحول، لكنه كان يعبد الله على حرف فهو ناقص الايمان. وكان مسلمة الاعراب الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. فهؤلاء ناقص الايمان عن القدر الواجب، وليسوا بمنافقين النفاق الاكبر على الراجح من اقوال العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية منافقي ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وهذا ليس بالنفاق الاكبر باتفاق العلماء، فدل ذلك على وقوع هذا من البعض فيكون ناقص الايمان. يلزم من القول بتفضيل كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك على كل من اتى بعد ان يكون كل التابعين ناقص الايمان، وكل تابعي التابعين انقص من ذلك. وليس بهذا بصحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل قرن من امتي سابق. هناك سابقون الى الله مقربون افضل من الابرار في كل جيل من اجيال الامه. التفضيل للمجموع الله اعلم. اما السابقون الاولون من المهاجرين والانصار فلا يصل الى مرتبتهم احد بسبقهم الى الاسلام والى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اسلام من بعدهم انما هو باسلامهم وجهادهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. قال: ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وهذا هو الشاهد في الحديث، لان الشهادة والايمان من باب واحد، وذلك لتعظيمهما عند الله عز وجل. فكون الانسان يبتعد عن ان يقف مقام الشهادة الذي هو مقام خطير، قد تزهق به ارواح، تسفك به دماء، تقطع به اعضاء بكلمة واحدة، فينبغي على العبد ان يحتاط جدا في امر الشهادة. وهؤلاء يشهدون من غير ان يطلب منهم احد ذلك، لهوان الشهادة عليهم واستسهالهم للامر. فهم يشهدون ولا يستشهدون، لا يطلبون ذلك. وينبغي على من عنده شهادة لأحد والرجل يعلم بها أن لا يذهب من تلقاء نفسه ليؤديها إلا إذا طلبها صاحب الحق، طالما كان يعلم. وإذا لم يكن يعلم أن عنده له شهادة فليعلمه بها، كما في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما قتل القتيل الكافر، فكان له سلبه ولم يشهد بذلك، لم يكن له شهود، فجاء الرجل وقال: صدق رسول الله، هو الذي قتل هذا القتيل. فهذا كان يلزمه، كان يلزمه ان يعلمه، يشهد بهذا قبل ان يستشهد، لان صاحب الحق يضيع حقه ولا علم له بشاهد اخر. فاما من علم ان صاحب الحق يعلم ان عنده له شهادة ولم يطلبها استغناء بشهادة غيره او بغير ذلك، فلا يشهد قبل ان يستشهد. واما من لا يتحرون الصدق كالشهود الزور الباقي القائمين على ابواب المحاكم الان، التي يعني من اراده من ارادهم في شيء ذهب بخمسة جنيهات واتى باثنين من الشهود يشهدون على ما يريد ومن همتهم ذلك، فهم والعياذ بالله شهود الزور الكذابون المجرمون الذين يرتكبون كل يوم عدة كبائر والعياذ بالله من أكبر الكبائر ألا هي قول الزور شهادة الزور. قال ويقولون ولا يؤتمنون، يعني كان غلبت على كثير منهم. سبحان الله، كون من يخون أمانته التي وكلت إليه، وذلك يشمل كل من وكل أمانة عامة للمسلمين أو أمانة خاصة من بعض المسلمين وضعت عنده، فيخون تلك الأمانة ويضيعها والعياذ بالله. يكثر في هؤلاء الذين ما يخون ثلاثة ذلك، فما الظن بزماننا؟ وينذرون ولا يوفون، وهذا أيضا من شواهد الحديث للباب، لأن النذر والحلف من باب واحد، فكثرة النذر من غير وفاء مثل كثرة الحلف وعدم أداء الكفارة. فالنذر يجب أن يأتي به إذا كان نذر طاعة، ويحرم أن يأتي به إذا كان نذر معصية وعليه كفارة يمين. وأما إذا كان نذرا بالمباح فينبغي أن يفي به، وإن لم يفعل فلزمته كفارة يمين. قوله ينزلون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم، وظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قال ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتها والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل بها، إنه يكون كل منهم سمينا لكثرة الأكل. وغالبا من تعود على كثرة الأكل ليس هذا أن كل سمين يكون إيه؟ في النار، ولكن ظهور كثرة السمن في الناس دليل على رغبتهم في الطعام والشراب، وهذا من كانت همته في ذلك فغالبا ما يبحث عنه من حلال أو حرام، لا يعبأ به، لا يستطيع أن يتوقف عن أنواع الأطعمة، فيكون مستهينا بالحرام في الأغلب. في حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم وتصدر للتعليم والتصنيف. قال بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني في لسانه كثيرا أشهد بالله لكذا، يمينا بالله كذا، بالله كذا، والله كذا، أشهد بالله، يعني كل منهم يعني يحلف ويشهد، يحلف ويشهد، قبل اليمين شهادة وبعديه شهادة، وقبل الشهادة يمين وبعديها يمين، لكثرة الحلف والأيمان. فهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوف من الله. تحمل الشهادة اللي هو يؤتى به ليشهد، يقول تعال اشهد، يقول طب ماشي، عنده استعداد الاتهام، يعني هذا الأمر طبعا لا يعني أن يمتنع الشاهد إذا دعي، لأن الله قال ولا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، على الأمرين على التحمل وعلى الأداء، لكن لابد أن يكون بالحق، والاستكثار من ذلك استخفافا يؤدي إلى عدم القيام بالحق. قال لقلة خاف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر وإضعاف، فكن من الناس على حذر. قال وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني لما ولكثرة علم إبراهيم النخعي كبار التابعين كانوا يضربونهم بقوة كثرة علمهم وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به، وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني لما يلاقي الولد بيحلف يروح يضربه، يقول له عهد الله وعاهد الله على كذا، يروح يضربه. يلاقيه بيشهد بالله يقول له اشهد الله على كذا، اشهد بالله لكذا، يروح يضربه عشان يعظم امر الشهاده. وهذا دليل على الضرب للصغار في حقوق الله عز وجل وفي تعويضهم امور الخير. قولوا قول هذا واستغفر الله.